وأيضا كان أشهد أجاب عنا مرارا كيف أجاز الرسول عليه السلام لأبي بكر أن يسمع إجاره؟ هذا أعوذ بالله الرسول ما أجاز، هذا خطأ كبير جدا. حديث أبو بكر يا أخواننا يسيء فهمه بعض الأخوان. حديث أبو بكر لم يسمع له الرسول من طرف جاره، ولكن أبو بكر من حرصه على دينه وبعده عن مخالفة الشرع النبي عليه السلام، لما سمع ذلك الترغيب الشديد من الرسول عليه السلام من جرى إزاره في الولاء لا يمر الله عز وجل إليه يوم القيامة، قال يا رسول الله إن إزاري يسقط، قال إنك لا تفعل في ولاء يسقط مو بيجي، وقلت هذا مرارا. الآن مثلا في بعض البلاد العربية بدأت ترجع إليها العادات الجاهلية من النخوة الجاهلية والكبر وما كذا ذلك، بتلاقي العبايه اللي مسلسة كذا وكذا عم يجيبوا على الأرض، وهذا يمكن فعلا لما بتكون العبايه هيك شوي لورا بنجر جرا، لكن لما فصلها شلون فصلها على أقل مرتبة الدنيا للرسول عليه السلام، قال ترفع تلك الشيء فكاد تشيخ على الغورة الكبرى. هذا كل من راعي الشيطان يا جماعة، ليس من راعي العمل أبدا. لذلك لا تحاول تبرر الواقع بشتى التعليلات، والإنسان لما يرجع يدين عقله ويشعر تماما بما هو، ليس هذا هو الشرع. نحن نفرق بين من يقصد ومن لا يقصد. لذلك وجد بعض العلماء من الحنفيين المعتزلين المتفقهين، لا من الفقهاء ولا أقول المتفقهين، وجدته يقول كلمة نادرة جدا أن نجدها عند الآخرين، لأنه كأنه قضية واضحة عندهم. أما هذا الرجل فقد انتبه بدقة هذا الموضوع، فقال تعليقا على حديث حذيفة السابق لما رتب الرسول عليه السلام له مواضع الإزار وقال له أخيرا ولا حق للكعبين في الإزار، قال هذا الفقيه وهو أبو الحسن السندي رحمه الله صاحب الحواشي عن كتب الستة، قال يظهر من مجموع ما ورد في هذا الموضوع أن إثم من يطيل الثوب تحت الكعبين دون إثم من يفعل ذلك خيلاء، أي إن إطالة الثوب تحت الكعبين له حالتان، حالة بدون ما يقصد التكبر، مثل بعض شباب ما يقصد اليوم هيك الموضع، ما بريد الناس يتخذوه قد يكون في الجامعة قد يكون موظف إلى آخره، ما يفعل ذلك التكبر، لكن هذا لا يضر إلا هو هذا الثقافي لمن يجاهد ويحارب كل عادات هذه التي تظهر السريعة. فإذا كان تحت الكعبين وقاصد مع ذلك التجبر والتكبر فهذا هو الذي جاء فيه ذلك الوعي الشديد، لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. وفي مثله جاء الحديث الصحيح في البخاري ومسلم بينما رجل ممن قبلكم يمشي قد أطال إزاره خيلاء خسفت به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. هذا أسوأ المواسم، ألطف من عشوي إيطالي الكعبين بدون هذا التكبر، ما فوق ذلك جائز وأحسنها يكون تحت الركبتين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.